آخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: اليوم نختم على أفواههم. نحن نختم على الأفواه، وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. طب اشمعنى دي تكلم ودي تشهد؟ قال لك لأن عادة جمهرة الأعمال تسند إلى الأيدي. ذلك ما قدمت يداك، ما كسبت أيديكم، ولو كان بالمشي حتى، كل الأعمال لمين؟ اليدين. فلو دام الأعمال اليدين هي اللي تتكلم والرجلين تشهد، لأن ديك هتكلمت بقت مدعية، يبقى عايزين شاهد والرجال إيه تشهد. بقى ربنا ختم على الأفواه ما تتكلمش. تقول له طب ختم على الأفواه وخلى دي تتكلم، قال لك ودي فيها إيه؟ إيه الأفواه دي؟ مش حتة لحم بتروح كده وتيجي وتنطق بالحروف، يا والشفة واللسان والبتاع. طب اللي خلى دي تتكلم يخلي إيه؟ إيديه تتكلم، بل يديه فيها أعصاب أكثر من الإيه؟ من أعصاب الكلام. الله، يبقى ما دام المسألة ربنا هو اللي بينطق، يبقى يعمل دي ويعمل دي. وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا إيه؟ وإحنا ضربنا مثل، أظن أنتم فاكرينه زمان، إن واحد خد كتيبة من العساكر وأمر عليها ورايحين لرحلة، فلما يروح هناك يبقى الجندي يطيع القائد بتاعه اللي موجود ده طاعة عمياء، حتى ولو كانت أوامره غلط، لكن لما يروح للمصدر الأعلى يقول له عمل كذا، أو هم عند المصدر الأعلى دلوقتي. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يكسبون، وهو ده الغلط بقى. يكسبون، مش معنى جاب يكسبون ولا قالش بما كانوا يعملون؟ ليه؟ قال لك فيه فرق بين إنسان يقبل على معصية ثم لا يفرح بها، وبعد ما تنتهي منه يندم ويضرب نفسه بكذا وكذا وكذا وكذا، وواحد يعتبر عمل المعصية دي مكسب، يتحدث به ويتباهى ويقول أما احنا سهرنا ليلة مش عارف ايه، أم أدوك، بيضرب نفسه بعدها. ولذلك اقرأ إن شئت قول الله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ما رتبش له، ثم يتوبون من قريب. خلاص، وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ادخرها الوقت ما تنفعش فيه. ليه؟ أم قال لك لأن كونك يعني التحقيق اللغوي إن كسب عشان الربح واكتسب عشان الاسم، إلا أن مرة تيجي اكتسب بدلها كسب. ليه؟ لأن كسب دليل على أنها مسألة طبيعية، إنما اكتسب افتعل، اكتسب افتعل، فكأن طالب الاسم مفتعل على الفطرة، إنما فاعل الخير هين لين. ضربنا مثل زمان، قلنا واحد قاعد في وسط أهله وعنده زوجته جميلة وأمه كويسة وخالته قاعدة وبناته كلهم قاعدين وحلوين ومش عارف ايه، يوم لا غبار عليه بانه يبص لي ويكلمها ويضحك وياه ويبص لي ويكلمها، انما طب تعالى بقى ما يكونوش محارم كده وقاعد وبده يبص لي كده يعمل ايه؟ يقعد بقى يحتال، محدش شايفه ولا شايفه. الله، يبقى مين اللي عايز تعالى؟ صاحب الحرام ام صاحب الحلال؟ صاحب الحرام هو ده اللي عايز ايه تعالى، يبقى اكتسبه مش كسب. لكن تيجي كسب مطرح اكتسبه اذا فرح بالعمليه واصبحت عنده بيعملها بدون افتعال، كانها بقت ايه؟ اسمه فائد.

ونقص. مش ممكن الكمال المطلق يجي للناقص المطلق ده. يقوم الأول يكلم ملائكة، ولما يكلم ملائكة الملائكة تجيب الايه الرسول، والرسول يجي يكلمه. يبقى مراحل ولا مش مراحل؟ يبقى إذن كما دم واحد أحد وعايز يديني منهجه يلازم يرسل لي رسول. يبقى ثاني عنصر في التدين ايه؟ التوحيد والايه؟ والرسالة. طب الرسالة دي هتحمل المنهج، افعل كذا ولا تفعل كذا. طب انا ان فعلت كذا ولا فعلتش كذا ابقى ماشي. طب وانخلفت، ما قلت فيه افعل لا افعله، وما قلت فيه لا تفعل انا افعله، تبقى المسألة تيجي ازاي؟ اما قال لك لازم يبقى لي مرد احاسبك على المخالفة، يبقى لازم في حشر، يبقى لازم فيه ايه؟ يبقى فيه ايه؟ توحيد ورسالة وحشر. التوحيد قال لا، لا تعبدوا الشيطان واعبدوني انا، مش كده؟ عاد. والحشر قال ايه؟ اليوم خلاص شلوها وادخلوا من الحشر اهو. يبقى بقي ايه؟ بقي الرسالة. الرسالة اللي هي الوسطة بيننا وبين ايه؟ ولازم يكون بشر. ليه؟ لأن الرسول مبلغ منهج وأسوته تطبيق، مبلغ منهج وأسوته تطبيق. لو كان مطلوب أنه يبلغ منهج كده ولا يقدرش يطبق ما تنفعش، لأنه بيقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن كان ملك ما يقدرش نعمله، يقول له ما أنت ملك تقدر تعمل كل حاجة، إنما أنا ما أقدرش. إذن ما لا يمكن أن أحمل على مطلوب الرسول إلا إذا كان الرسول إيه؟ من جنسه. ولذلك إيه؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ أبعث الله إيه؟ بشرا رسولا؟ هات الرد بقى، قل ردا عليهم لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. تبقى جنسي واحد. طب أنا هنزل ملك، كيف أنزل ملكا لبشر؟ أنزله على طبيعته النورانية ما يشوفوش، أما أعمل إيه؟ هعمله إيه؟ زي ما جبريل بقى يجي في صورة إيه؟ في صورة كذا وكذا وكذا. يبقى يجي راجل، لما يجي راجل طب ما هم برضو هيقولوا كده، ولو جعلناه رجلا، ولو جعلناه لجعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. هي شبهه تيجي يقول لك ما هو راجل، لا لا، تبقى انت مش هتشوف الملك. وهم لازم تعمل الايه اللي بيسموه عندنا في عالم الكهرباء الترانسفورم، ولا ايه؟ ترانسفورم، ياخذوا من القوي ويدي الضعيف، لان ايه؟ الضعيف ما يقدرش يتحمل. لو انت جبت البتاع كده تروح حرق اللمبة ولا لا؟ تقوم تجيب بتاعة المصنوع عشان تاخد منه تدي والناس شمعتين او ثلاثة او خمسة او اي حاجة. بقى يبقى الوسائط دي كلها ملك، وبعدين رسول مصطفى، مش يعني رسول ده رسول عادي، وبعدين هو اللي ايه؟ هو اللي يدينه. حب يدخل على بقى التوحيد جه والحشر جه، يبقى باقي مين؟ عايز يتكلم عن الرسول بقى. وما علمناه الشعر، ما علمناه الشعر. طب لو بقول ما علمناه الشعر، يبقى علمناه غير الشعر ولا ما علمناه شيء؟ نعم، ما علمناه الشعر يبقى علمناه غير الشعر. علمناه احنا، قال لك اه. يبقى كل علمه جاي منين؟ من الله، مش المجتمع، لا اللي علمه ولا البيئه ولا مش عارف ايه. ولذلك كانت الاميه شرفا فيه صلى الله عليه وسلم، لان لو مش امي كان يبقى واخد ثقافته من مين؟ من الخلق ومن الناس. انما امي يبقى واخد ثقافته من مين؟ الله، من الله. قال وما علمناه الشعر، يا كاننا علمناه غير الشعر. يبقى الرسول معلم ومين؟ من ربه، يبقى ملوش من البشر اي ايه؟ اي حاجه. يبقى ده شرف ايه؟ شرف له. وما علمناه الشعر، طب ما يمكن تقول وما علمناه الشعر، لان الشاعر عايز ايه؟ ثقافة لغوية واسعة، وعلم النغم بقى يبقى يظبط الوزن، وعنده ثروة من الألفاظ تبقى قافية لميت بيت مثلا. قال لا، طب ما يمكن هو استعداده مش الشعر زي غير زي الناس غيره، مش شعر مش شعرة، ما عندهمش استعداد يبقوا شعرة، ما عندهمش الحس المرهف، ما عندهمش الأذن الموسيقية، ما عندهمش الثروة اللغوية. أم قال لك لا، هو مش نقص فيه، إنه ما ينبغي له إنه يبقى شاعر، مش نقص فيه، إنما ما ينبغيش وما ينبغي له. لأن مهمته ليه؟ قال لك لأن الشعر ما يحلاش إلا في الكذب ويحلى في الشر. بيقول لك الشعر نكد يقوى في الشر، فإذا دخل في الخير ضعف ولان. لأن الشعر عايز بقى ينطلق ويجنح بالخيال ويقول اللي إيه اللي يقوله، ولذلك مرار يبقى شاعر وعنده إيمان هو شاعر، إنما عايز يجمع بين ملكة الشعر فيه وبين مطلوب الإيمان منه، يقوم يحاول يخلي الشعر كله في إيه؟ في الأخلاق وفي المش عارف في الإيه والإيه والإيه، إنما ما يروحش في الشعر اللي بيجود فيها الشعراء في الغزل وفي الهجاء وفي النسيب ومش عارف إيه وبتاع وحاجة زي دي. وذلك حتى لما حب يتكلم مثلا الشعر المهجري، كم معروف عنه انه راجل طيب صالح، انما طبيعه الشعر فيه، يوم عايز يجيب الاثنين ويا بعض يقول مولاي. اول بقى كويس يا سيدي، مولاي مولاي اني قد عصيتك عامدا، ياه لاراك اجمل ما تكون غفورا، ولقد جنيت من الذنوب كبارها ظنا بعفوك ان يكون صغيرا. الله، يبقى شوف الداخل ازاي. سيدنا حسان بن ثابت كان شاعر في الجاهليه، قال له لا انا شعرك يا ابا الحسام، انت صحيح كويس بتذب عن رسول الله وتقف على المنبر وتقول شعره، قال الشعر نكد يقوى في الشر، فاذا دخل في الخير ضعف ولا ان ضعف وايه ولا. قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له. كلمة وما ينبغي له دفع عن رسوله أن طبيعته غير مرهفة الحس وغير الأذن بتاعته مش موسيقية، ومش بقى اللي يتمتع بكلام الله تبقى أذنه مش موسيقية. اللي قال الكلام ده نعم. وما ينبغي له ليه؟ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. دول يخلوا عنده بقى ثروة تانية خالص، ذكر وقول مش شعر ده. أم قال لك طب وإذا كان النبي قد ثبت أنه أنشد الشعر، قال لك إن رسول حين أنشد الشعر لم ينشده مستقيما، لما جاب البيت بتاع ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، هو البيت ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، واحد يتطاوع عليك بالخبر كده، مش واحد بعته يجيب لك خبر لا. فقال ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك من لم تزود بالأخبار. عشان يبقى ما قالش إيه ما قالش إيه شعر. ألا كل شيء ما خلى الله باطل، أصدق كلمة قالها لبيه، وكل نعيم زائل لا محالة، هي وكل نعيم لا محالة زائل، عشان يبقى البيت موجود فراح خالف وخلاها مش ايه ده في انشاد. اذا كان في الانشاد لخبط البيت عشان ما يبقاش له النغم الشعري، يقول له طب امال هناك في البيت بتاع انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب، انا النبي ايه لا كذب انا ابن عبد المطلب، خلاص نقول له دي اولا شعر بيسموه الرجز، وفيه فرق بين كلام تقوله على انه شعر وتخضع للاوزان وتحط الحركات والسكنات، وبين كلام تقوله انت فيصادف انه شعر. كلام تقول انت كده يبقى اذا الشعر كلام موزون مقفى قصدا، والا فالقران نفسه اقرا كده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب، مشاعره. انما هل انت دريت منه شعر؟ فذلكن الذي لمتنني فيه، مش ده كلام؟ واللي قال كتب الرحمن على فمها في جامع وجنتها الازهر سطرا قد جاء ملخصه انا اعطيناك الكوثر، طب مش الشعر ده؟

قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم إيه؟ وهو عليهم عمى. يبقى القرآن واحد، واحد يروح متأثر بأن فطرته سليمة، واحد ملخبط الفطرة ما يتأثرش بيه. ليه؟ أما لك احنا ضربنا مثل زي الناس، لا بد أن تفرق في الأحداث المتصلة بمتكلم ومخاطب بين فاعل الشيء وقابله، في فاعل وفيه ايه؟ فيه قابل. فالفاعل يفعل، لكن هل القابل يقبل او ما يقبلش؟ واحنا ضربنا مثل بكوب الشاي ساخن، لما تيجي تشرب فيه وهو ساخن تقوم تنفخ فيه عشان يبرد وتاخد شفطه، النفخه يا دوب اثرت في سطحيه ما دخلش، وتقوم تاخد ايه؟ ان بلغت في الشفطه تحرق شفتك. طيب يبقى نفخت في الشاي ليبرد شيئا ما، تطيقه جوارحك. طب وفي الشتاء لما نطلع والدنيا برد قوي وصوابع الواحد واقفه يعمل ايه؟ ينفخ في ايده. ليه؟ قال بقى تنفخ في الشاي عشان يبرد، وتنفخ في ايدك عشان تدفه، والنفخ واحد، النفس منك واحد. يبقى اذا الفاعل شيء والقابل شيء ايه؟ شيء اخر. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ان هو الا ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا. من كان حيا، طب ما احنا كلنا. قال لك ما تضم لدي قول الله في آيات أخرى استجيبوا لله إذا دعاكم لما يحييكم. طب ده خطابك لهم دليل على أنهم أحياء، تقول له استجيبوا لله إذا دعاكم لما يحييكم، فكأن في حياة تانية غير حياتكم. قال لك آه في حياة تانية خالص. ليه؟ قال لك لأن في حياة تنتهي بموت، وفي حياة تانية بالقيم الروحية لا يظهر أثرها إلا بعد الموت. يبقى إذن أنت حي حياة مادة مش حياة إيه؟ مش حياة قيم. ولذلك حيقول هناك أفمن من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به إيه؟ كمن مثله إيه؟ قلنا ليس بخارج منها، في الظلمات ليس بخارج منها. تبقى هو من كان ميتا فأحيانا، الحياة ايه؟ الحياة التانية، الحياة بتاعت المادة دي مش شاركين فيه، انما في حياة اخرى. ولذلك يسمي العنصر الذي يدخل على الحياة الاولى حياة المادة لتأخذ الحياة الثانية يسمها الروح. روحا من ايه؟ من امرنا، ذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. يبقى اكني انا بعت روح، اكن اللي كانت الاول دي كروح ما ايه؟ روح للماده تحيا، انما الثاني روح الايه؟ روح القيم. كذلك الايه؟ الحياه الثانيه حياه الايه؟ حياه القيم. وحياه القيم دي قلنا زمان انها ترتقي علشان تديك قيمه في الاخره، وقد تعطيك في الدنيا راحة بال واستقرار واستقامة، ولكن الحال الحقيقية بقى الجزية الحقيقية قدام. فإذا شاء الله أن يعطي للإنسان حياة موصولة، قلناها في قصة سيدنا يحيى. طب سيدنا يحيى، سيدنا زكريا دعا الله إنه يجيب له إيه؟ يقول يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضية، بس أنا وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ومش عارف إيه وبتاع. أم بشره بإيه؟ بغلام. لما بشره بالغلام لكن ده كبير ومعاه، طب ما احنا عارفين. كذلك قال ربك هو علي هين، ما تجيبليش المسائل المادية دي، انت بتتكلم على قوانينك، انما هو قوانين هو غير. كذلك قال ربك هو علي ايه؟ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فلما بشره بالغلام، شوفوا الحكمة، ام بشره بالغلام، ومش بس بشره بالغلام وسماه.